كيف يجمع بين ما ورد ان عائشه قد زارت القبور وبين الاحاديث التي تحرم ذلك؟ عائشه ما كانت تزور القبور، انما زارت قبر اخيها لانه مات غائبا عنها قرب مكه، فقال لو شهدتك ما زرتك، يعني لو شهدت موتك ما زرتك. هذا يدل على ان زياره القبور للنساء ما هي مشروعه، ولهذا قالت لو شهدتك ما زرتك. فلو كانت الزياره مشروعه للنساء كانت زارته مطلقه ولو شهدته، كما ينبغي ان يزور النساء البقيع والشهداء. فلم يكن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده ولا في عهد الخلفاء يزورون البقيع ولا قبور الشهداء، فعلم انه استقر عندهم ان زياره النساء القبور غير مشروعه. والحكمه والله في ذلك ان النساء مثلما قال مشايخ الندوه قليله الصبر ضعيفه العقل قليله البصيره، فلو زرنا القبور لربما وقع منهن من الجزع والنياحه والتكشف والتبرج ما لا يخمد عقباه، وهن فتنه. فمن رحمه الله منعهن من اتباع الجنائز ومن زياره القبور، لانهن لو اتبعن الجنائز لربما حصل فتنه بين مشيعي الجنائز، لان قل امراه ان تعتني بالستر والحجاب والتحفظ وهكذا عند زياره القبور، فيقع فتن في اختلاطهن بالرجال حين الزياره وحين تشييع الجنازه. فالحكمه والله اعلم متركبه من كونهن فتنه قليلات الصبر قليلات النظر في العواقب، فربما جهن ونحن على الميت فيضره ذلك، وربما ابدينا شيئا من الفتنه من شعورهن او اجسادهن فيفتن الرجال الاحياء ويؤذي الاموات بنياحتهن وقله صبرهن. وربك حكيم على الجنة.